بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أوفياء برنامج فاسألوا أهل الذكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة كذلك من الأسئلة المتنوعة اللي تبعثونا بها عبر البريد الإلكتروني contact@zaytunafm.net. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن نرحب بالشيخ الفاضل محمد مشفر، أهلا وسهلا بك. وبيك أكثر بالسادة المستمعين، ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله. شيخ محمد، المستمع نادر يسأل على حكم الإسلام في بعض الاحتفالات اللي تصير بمناسبة احتفالنا بالسنة الميلادية. بارك الله فيك. احنا في الدين الإسلامي عندنا زوز أعياد. نعم. معناتها نقولوا العيد الصغير عيد الفطر ذاك هو، والعيد الثاني عيد الأضحى، هذوما الأعياد في الدين الإسلامي. أما أنه الإنسان شنو الاحتفال؟ أنه معناتها الفعل الحسن، سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يحب وسلم. أنه المؤمن ديما يستفيد بفعل حسن. يجي راس السنة الإدارية، احنا في تونس وفي غير تونس التوى، معناتها الاحتفال كان بالسنة الميلادية. علاش؟ لأن هي نأرخوا بها معناتها في الإدارة. توا شوف أي إنسان حتى ليدعي معناتها أنه تبارك الله عليه وكل شيء، قل له احسب لي أي في جورة بعضهم الأشهر القمرية قليل. أما كيف تقولوا يقولك جوفي فيفري مارس أفريل مايو جو، يحسبهم هذا حبة من حبة وكريم من كريم، هذا الموجود. به هنا مدامها سنة معناتها إدارية نبدأ بها الإدارة نتاعنا، يحتفلوا في داره ولا في كذا لمولداته. يحب يقول علاش انت تعمل كي، يقولك بشي تلعلي العام ان شاء الله زي احنا شفاهمنا هكا، يقولك يقدوا شوية حلو وقاتوا ولا كذا. ولكن الاحتفالات يعني تصير في نطاق معين ومحدود في نفس الوقت. ما شنو ما كيف تقول له واش تعمل في هالاحتفال هذا ولا عادة، قولك احنا اكل حلو وذاك بشي تلع العام معناتها ان شاء الله مزيان وحلو ولا يورينا فيه نكد. ما هذا جايز، هذا فعل حسن. أما أنه احتفال بشرب الخمر وبالملاهي وأكسيدونات فهمني في الطرقات وشيء غريب، هذا منين؟ هذا هيك هكا أمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليها هذا وسلم. خرش على الناس الطيبين باش يعملوا الأعمال هذه. وكذلك التبذير، والتبذير تبذير كبير ياسر وغيره قال شنو ولا. أما أنه إنسان يلم وليداته ويقعدوا قاعدة نظيفة وش به يزيد يذكر ربي، تطلع هالسنة بذكر ربي سبحانه وتعالى معناتها مفتتحة، وإن شاء الله يورينا فيها ربي الخير من الرزق والهناء والكذا جايز. أما أن نعمل نبربزو ونقولوا لا ليلة في العام تسمى ليلة الغلطة، احنا معناش في الدين الإسلامي ليلة الغلطة. ليلة الغلطة عند ناس اللي هما أهل الغلطة، احنا إن شاء الله ربي يتوب على الجميع وربي يهدي الجميع بجاه النبي الشفيع. خونا الهاشمي يقول أنه توفى أخوه وعمره 18 سنة وما كانش مواظب على صلاته، يسأل ينجمش يصلي يعني بعض الصلوات باسم أخوه وكذلك تلاوة القرآن. باهي، سؤال وجيه جدا. أخوه ما كانش يصلي، أما كان إن شاء الله مؤمن بالله وبالرسول، يقول لك اللهم صل على سيد النبي يمسح على وجهه ويقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة، ما لا مؤمن اتبقى، هذا مذهب أهل السنة راه. نعم. إنما ما يصليش أكبر معصية الإنسان يعملها به، اللي ماتوا ما يصليش. الأمر متاعه ديما مفوض لله، فأمره مفوض لربه، إن شاء غفر له برحمته، يحب ربي يغفر له. شكون يسالوا؟ ثم ناس لما أنا نقول مع قليل تربية مع المولى، كيف يقولك لا ربي ما يغفر له، استغفر مولاك يا ولدي. لا تتأله على الله. ورد في الحديث الصحيح اللي يجي يقول إنسان ربي انت ما يغفر لكش، وكان يغفر لك اعمال اللي تحب، هدايا يوم القيامه ربي سبحانه وتعالى يخزيه ويقول له انت خذيت بقتي ما لا هاني غفرت له انت او بقتك في اعمالك. دخول في الغيبيات اللي هي من شان الله. يرحم والديك، احنا نقول والله يرحمه بجاه النبي وينعمه، تبقى باش يصلي في عضو ما فماش هذه. علاش؟ خاطر الصلاه عمل لا يقبل الانابه، عمل بدني لا يقبل الانابه. شنو معناه؟ لو كان عاد باش نوبه في الاعمال هذه الحي اولى. نولي نقول لك بربي يا سندس بنيتي راني تعبت البارح والبارح ما صليتش، هكا امشي صليهم انت في عوضي. هاو سهل عاد امورك، احنا ما عندناش هذايا في التشريع الاسلامي، ما فماش عمل ما قامش به ما ينجم يقوم به حتى حد اخر. تبقى ثم اعمال كما ذكر هو قراءه القران، يقرا القران وينوي ثوابه معناتها يمشي لك الميت. هذا برشا احاديث تبقى يضعفوها ولا غير، هاني نعطيك الثابت عن صحابي جليل. صحابي جليل باش يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، باش نعرف السنه خير منه هو لا. عبد الله بن عمر وما ادراك، كان يامر امر انه اذا توفى يقرا على راسه سوره البقره. كانوا الانصار في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الى رفيق الاعلى يقيموا اختام على القبر. هذا ثابت تاريخيا ما نجم حتى حد يرجعوا، حتى ما عطيكمش مصادر كبيره ياسر، مشي للتذكره. التذكره في احوال الموتى وامور الاخره للقرطبي وما ادراك، امشي لشرح الصدور بمعرفه حال الموتى واهل القبور، غيره من المراجع اللي ذكرت معناتها احاديث وان كان فيها ضعف انما ثابت على الصحابي جليل. يعني كل الاسم سيدنا عبد الله بن عمر كان يامر باش تقرا سوره البقره. سيدنا عمرو بن العاص وقت يوصي فيهم باش في وفاته قال لهم ماذا بيا، وقت اللي تدفنوني الناس اللي تحبوني اقعدوا بحذايا في قبري دايرين بي قدر ما ينحر الجازول. شنو معناها؟ جمل ينحروه ويسلخوه ويعملوه، فهمت كيفاه؟ حتى يولي الواحد قداش يشد نص ساعة على القليل، أربعة دراجة أقل شيء. هذا إذا كان يبدأ زازارة من بريمة باش يخرجوا كل مفصل وحده ويعمل. هذه قال لهم علاش؟ قال لهم حتى أستأنس بكم، نستأنس بكم. قال لهم مش نجم ذاكر رسول ربي، وقت اللي سألوني من هو رب كل شيء نبدأ مستأنس بكم أنتم. هذم صحابة جلة باش يتكلموا من ريوسهم، خذهم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصدقة باتفاق أحاديث صحيح تتصدق باسم الميت، باسم الميت تقول له يا ربي أثواب هالصدقة هذه اجعلها لفلان لفلان، ومهما كان مقدار الصدقة مش بالضرورة معناتها حاجة كبيرة. تعطيك شوية نصوص طو تفضل. في ما خرج السلفي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. ومن حديث أنس خادم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل المقابر أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب 40 نورا. حديث طويل خذينا منه البعض. مرة سيدنا أحمد بن حنبل عالم جليل محدث كبير كان ما يقولش بقراءة القرآن واللي يهدي ثوابه للميت، كان ما يقولش. رواه هذا زاد القرطبي يسمعش قال. قال علي بن موسى الحداد كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري يقرأ في القرآن. فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إن القراءة على القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد، محمد بن قدامة وما أدراك، جاء الإمام أحمد قال وقت خرج يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر ابن إسماعيل، سماله عالم من العلماء من علماء الحديث. قال ثقة. قالوا لا ذك ثقة. قال هل كتبت عنه شيئا؟ رويتش عليه؟ كتبتش عليه حويجة؟ قال نعم. قالوا ما لا يا سيدي هاوش فين قولك. قال أخبرني مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء ابن الحجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ، قل له سمحني واقرأ. يعني تراجع. تراجع، غاب عليه الشيء هذا. اللي نحن نجي اليوم ونقول بدعة وبدعة وكذا. واستدل العلماء على وصول القراءة للميت حديث خرجه البخاري ومسلم، حديث العسيب مرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم تعدى على زوز قبورات، قال لهم هذوما قاعدين يتعذبوا ومهمش يتعذبوا في شيء كبير عند الناس يراه فيه، لكن هو كبير. الأولاني كان يمشي بالنميمة ينمم بين الناس، هدرت هذا على هذا ويشربكهم ويبدأ مولى الدار مش هنا، والآخر كان لا يستنزه من البول، يتخيب حاجة سهلة ينقص الماء وما يتوضاش ما يستنجاش، يمشي مباشر يصلي كي يتوضى وضوء متاع الصلاة من غير ما يستنجى. سيد النبي صلى الله عليه وسلم خذاها العسيب متاع الجريدة متاع النخل، قصها الاثنين، حط شطر في القبيل هذا وشطير على القبر الاخر، قال مدامهم خضر يسبحوا المولى والتسبيح والعذاب ما يتقابلوش. خاطر الاخرين اللي يقولوا بالمنعش يقولوا انقطع عمله الا من ثلاث، شنو؟ علم بثه في صدور الرجال، اثنين ولد صالح يدعو له بالخير، ثلاثة صدقة جارية. قال وكهو بخلاف ذوما ما يوصلوا شيء، ما لها حديث العسيب وصل وبركة سيد النبي صلى الله عليه وسلم ترفع العذاب، لا بصدقة ولا بولد صالح ولا باب ثلاثة اللي قالهم هاو بعسيب من بركة من النخلة، ما دام تسبح ما يتلتقيش العذاب والتسبيح. قالوا خلي قراءة القرآن أولى، وهذا صحابي جليل سيدنا عبد الله بن عمر أوصى بقراءة القرآن على هذا، فعمل الصحابي هو حجة. هاو هذا اللي شيخ محمد وأخوه سامحني الله يرحمه وينعمه يتصدق بالكتب ويقرأ له القرآن ويزوره زادة زيارة المقابر راه فيها ثواب عظيم. احنا الحمد لله شيخ محمد العادة هذه موجودة، قراءة القرآن على رأس الميت، وأبسط حاجة يعني بقراءة سورة الفاتحة. نعم نعم الحمد لله، والله لا يقطعها زادة إن شاء الله. رياض يسأل على الدعاء اللي يقال عند الدخول والخروج من المنزل. ثبت في السنة المطهرة عدة أحاديث برشا، احنا باش نختاروا حويجة منهم. حديث ذا الإنسان كيف يجي داخل للمنزل يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله يقول السلام عليكم. هذا من تخرج أبو داود، معناتها فما في الأحاديث الصحيحة أخرى إذا دخل الرجل، هذا رواية الإمام مسلم، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، أي ذكر؟ بسم الله، يقرأ الفاتحة يا رب يا ربي، المهم يزوز بذكر. وعند طعامه أو بسم الله، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يقول لجماعة الشواطن يقول لهم لا، سمى اسم الله في دخوله وسمى اسم الله في ماكلته، لا عنا في ننباته ولا عنا باش ناكلوا معاهم نخرجوا. والحديث هذا نعاودوا نرجعوا اللي قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله للبيت، ورواه ابو داود، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على اهله في الدخول هذا. وفي الخروج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وهو صحيح، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى رواه الترمذي وكذلك أبو داود. سهل يسر، واجب على كل مؤمن أنه يقتدي بالأدعية هذه، مش فرض مش واجب، أما مستحب. مستحب مستحب باش يبدأ محفوظ بحول الله، تذكر الذاكر، الذاكر في خير كثير. مثل سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت، فرق بين الحي وبين الميت، معناته يبدأ محفوظ يقولك فلان محسن مضمن، باش محسن مضمن بالذكر، هل يذكر ربي ويسلسل سينه بالذكر حتى توتيه أي شيء ربي يبدأ حافظه. وتبعده شيخ محمد على برشا حاجات كيف الغيبة والنميمة وغيرها، بعده تعلموا الكلام الحلو، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تصور إنسان لطف يبدأ كلامه مستانس كان بالكلام الخايب والكلام الزايد، قداش من إنسان لطف في أكسيدون لا يورينا شيء نحيله فيه بالله يحكيه لي في المنيات، قال نهزوه يبدأ الكلام الزايد اللطف والكفر حتى يموت. اللطف هكاك المو حتى هو مش في عقله، أما على مستانس إنسان واللطف الواحد، وقداش من واحد قال كيبدأ في غيبوبة ويبدأ لا إله إلا الله ولا سبعه هكا مشاهد ويبدأ استغفر الله اللهم صلي على سيد النبي على ما ذكر على لسانه يذكر. عاد الإنسان يسنس لسانه بالكلام الطيب أقل شيء. شكرا لك شيخ محمد، شكرا كذلك للسادة المستمعين. احنا في انتظار باقة جديدة من أسئلتكم في مختلف المواضيع اللي تخص الدين وكذلك تخص الحياة. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.